وهذا يدل على أن البخاري اختار القول الثاني، فالقول الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الخمس إنما يتصرف به، ولهذا قال يعني للرسول قسم ذلك، يعني يقسمه ولا يملكه، يقسمه ولا يملكه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي، وهذا الشاهد الترجمة إنما أنا قاسم وخازن يعني ما يملك، يعني ما يملك والله يعطي، والله يعطي. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال ولد لرجل منا غلام، ولد لرجل منا من الأنصار غلام، فأراد أن يسميه محمدا، قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فأما بالنسبة للتسمية باسم عليه الصلاة والسلام فإنه جائز، جائز في حياته وبعد مماته، يجوز أن يسمى باسمه في حياته وبعد مماته. فوجد من الصحابة من اسمه محمد، محمد بن مسلمة مثلا، فيجوز أن يسمى باسم الله وسلم في حياته وبعد مماته. بالنسبة للكنية، بالنسبة للكنية فهذه فيه تفصيل، هذه فيه تفصيل. أما في حياته فلا يجوز أن يتكنوا بكنيته، في حياته لا يجوز أن يكن أحد بأبي القاسم، أما بعد وفاته فلا بأس، أما بعد وفاته فلا بأس، لأنه كني رجل بالقاسم، كني رجل بالقاسم فنودي فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر فقال لست أعنيك، قال لست أعنيك يعني أنه يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فكنيته عليه الصلاة والسلام لا تجوز في حياته أن يكن أحد بكنيته حتى لا يلتبس، أما بعد وفاته فلا بأس، أما بعد وفاته فلا بأس. قال فأراد أن يسميه محمدا قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم، هذا هو شاهد الترجمة جعلت قاسما، فهو يقسم عليه الصلاة والسلام، فهو يقسم عليه، فصفته أنه يقسم الخمس، صفته أنه يقسم، أن يقسم الخمس. قال وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم. وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، وهذا سبق، هذا سبق في حياته لا يكن بكنيته، أما بعد وفاته فلا بأس بذلك، بعد وفاته فلا بأس بذلك. والشاهد الترجمة إنما أنا قاسم، فدل على أنه يقسم الخمس ولا يملكه. ثم ذكر حديث جابر الآخر، جابر بن عبد الله الأنصاري قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، يعني ولا نقر عينك بهذه الكنية، لا نقر عينك بهذه الكنية لأنها كنية النبي صلى الله عليه وسلم، لا ننعم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار فسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. هذا الشاهد قوله أنا قاسم، وفيه أيضا جواز منع الكنية بكنيته في حياته، أما بعد ماته فقد سبق أنه جائز. ثم ذكر حديث معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد له بخير يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، هذا شاهد الترجمة وأنا القاسم. فقوله من يريد الله بخير يفقهه في الدين هذا يدل على فضل العلم، على فضل العلم. وهذا الحديث ما يريد له به خيرا هذا رواه البخاري وأيضا رواه مسلم فهو متفق عليه، فإذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين، فقهه في دين الله عز وجل. وهذا منطوق الحديث من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، والخير هنا نسبي، يعني قد يوجد عامي لا يفقه شيء في الدين أراد الله به خير، خير الهداية والصلاح، لكنه لم يبلغ خيرية العلم وفضله، لم يبلغ خيرية العلم وفضله. قال ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، هذا في بشارة، هذا في بشارة لهذا الدين أنه باقي إلى قيام الساعة، أنه باقي إلى قيام الساعة. فلا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خلفهم، هذه الطائفة يقول العلماء هي الطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة، فإنهم لا يزالون ظاهرين، لكن قد يظهرون في بلد ويختفون في غيره، وقد يظهرون في مكان دون مكان، المهم أن الدين باقي إلى يوم القيامة، وأنه لا يزال هناك أناس يحملونه وأن الله يعينهم وينصرهم على من عاداهم حتى يظهر الله عز وجل دينه ويتم نعمته على عباده، ثم بعد ذلك ينزع الله عز وجل القرآن من الصدور لقيام الساعة وانتهاء هذا الكون. وأيضا ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، يعني ما أعطيكم ولا أمنعكم برأيي، ما أعطيكم ولا أمنعكم برأيي، إنما أعطيكم وأمنعكم بأمر الله، إنما أعطيكم وأمنعكم بأمر الله، إنما أنا قاسم، هذا الشاهد الترجمة، إنما أنا قاسم، أضع حيث أمرت، أضع حيث أمرت. ومن الذي أمره؟ الله عز وجل الذي أمره، هو الله عز وجل. وحديث خولة الأنصارية رضي الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجال يتخوضون في مال الله بغير الحق. هذا الحديث عام، هذا الحديث عام، واستدل به البخاري على على على وضع الخمس في غير موضعه، على من يتولون الخمس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويضعونه في غير موضعه، والحديث عام يدل على الخمس وغيره، يعني من يتخبط بمال الله بغير حق فله النار، فله النار سواء الخمس أو غيره. فمن أخذ المال من حرام وأنفقه في حرام فهذا بغير حق، هذا يتخبط بمال الله، هذا يتخبط بمال الله في كسبه وفي إنفاقه، في كسبه وفي إنفاقه. فالحديث عام، حديث عام، وأورده البخاري لأجل هذا. فالذين لا يضعون الخمس في موضعه ولا يعملون به كما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يتخبطون بمال الله، هؤلاء يتخبطون بمال الله فلهم النار. ولهذا قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، بغير حق، فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد على الذين يصرفون الأموال بغير حق في الأمور المحرمة، فإنهم قد وعدوا هذا الوعيد الشديد. والشاهد الترجمة، شاهد الترجمة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم. وين الشاهد هنا؟ أين الشاهد هنا؟ قوله: يتخوضون في مال الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يتخوض ما يقسمه، النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه، والذين يتخوضون بمال الله لا يقسمونه، لا يقسمون. هذا شاهد الترجمة، لا يقسمونه. فكونهم يتخوضون معناه فات عليهم قسم، فات عليهم قسم الخمس، فصاروا يتخبطون في مال الله بغير حق. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. وقال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، الفاتح، وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا إسحاق قال سمع جريرا عن حدثنا إسحاق لتنفقن ولا تنفقن، كلها صحيح، لا لتنفقن كلها صحيح، كلها يعني نسختان، لتنفقن هذا للمخاطب يعني أنتم، ولتنفقن هذا للغيبة، هذا للغيبة يعني تنفق أموال قيصر وكسرى. وقوله لتنفقن يكون الفعل معرب ولا مبني؟ لتنفقن مبني معرب، معرب مبني، لا ما يصير. لتنفقن معرب، معرب نعم، لتنفقن مبني، مبني مبني. طيب كيف يكون الفعل المضارع لتنفقن معرب؟ أصل لتنفقونن، لتنفقونن من الأفعال الخمسة، لكن حذفت النون لتولي الأمثال وحذف حرف العلة لوجود الساكن. أما لتنفقن فهذا مبني، هذا مبني يعني فعل مضارع مبني اتصلت به نون التوكيد المباشرة فيكون مبنيا. نعم. حدثنا إسحاق أنه سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده. إذا هلك قيصر قيصر في الثانية ما مفتوحة برضه. إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. في الأولانية إذا هلك قيصر فلا قيصر، في الحديث الأولاني إذا هلك قيصر فلا قيصر بعد، والثاني إذا هلك قيصر فلا قيصر بعد. ما يصح قيصر، لا هلك قيصر نعم فاعل نعم. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعزنا فأحلها لنا. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم. أحلت لكم الغنائم، هذه الترجمة مأقودة لبيان لمن تكون المغانم، لمن تكون المغانم ولمن تكون الغنيمة، والجواب أنها تكون لعموم المسلمين، أنها تكون لعموم المسلمين الذين شاركوا في القتال، والغنائم من خصائص هذه الأمة، الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، الأمم السابقة إذا جمعوا الغنيمة، إذا أخذوا الغنيمة جمعوها ثم تنزل نار من السماء فتحرقها إذا كانت حلال، إذا ما فيها محرم، إذا كان فيها محرم لا تأكلها النار، إذا كان فيها شيء لا يجوز فإن النار لا تأكلها. أما هذه الأمة فقد أحلت لهم الغنائم كما قال عليه الصلاة والسلام أعطيت نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم، هذا من خصائص الأمة أن الله أحل لهم الغنائم. فالبخاري عقد هذه الترجمة ليبين لمن تكون الغنائم، تكون لعموم المسلمين لكل من شارك في القتال. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم، وقال الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وهي للعامة يعني لعموم المسلمين لكل من قاتل، قوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، قال وهي للعامة يعني لكل من شارك في القتال ليس لأحد دون الآخر، حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عروة البارقي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير، وهذا بيان على أن الجهاد باقي إلى قيام الساعة، لأن الخير الذي معقود بالخيل ما هو؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو هذا الخير؟ قال الأجر والمغنم، الأجر والغنيمة، والغنيمة تكون في الجهاد، الغنيمة تكون في الجهاد، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد للترجمة، وقوله والمغنم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، هذا الشاهد أن الغنيمة لهذه الأمة إلى قيام الساعة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ويعني قيصر إذا هلك كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم إذا هلكوا فلا يمكن أن يعودوا مرة أخرى، لا يمكن أن يعودوا مرة أخرى ويهيمنوا كما هيمنوا من قبل، هذه من علامات النبوة هذه من علامات النبوة دلالة الرسالة عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر بذلك. وفعلا هلك كسرى وقيصر وأنفقت كنوزهما، أخذها الصحابة وأنفقوها، أخذوها وأنفقوها. قال والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، أو لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وفعلا أخذها الصحابة في زمن عمر وأنفقت في سبيل الله. والشاهد شاهد لتنفقنها في سبيل الله، وهذه غنائم، هذه غنائم. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعد، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد سبق قال رحمه الله تعالى في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم. هذا الشاهد الترجمة، أحلت لي الغنائم، فالغنائم أحلها الله له عليه الصلاة والسلام، لكن ليس له وحده، أحلها له ولأمته، أحلها له ولأمته. فكل من شارك بالغنيمة، كل من شارك بالغنيمة يكون من جملة الغانمين، ويسهم لهم، يسهم لهم، تخمس الغنيمة خمسة أخماس، أربعة أخماس تكون الغانمين، وخمس يخمس خمس أخماس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جهد في سبيله. تكفل يعني ضمن، وهذا من الصفات الفعلية، هذه من الصفات الفعلية، فيوصف الله عز وجل بأنه يضمن، ويوصف بأنه يتكفل، هذه من الصفات الفعلية. تكفل الله لمن جهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، هذا الشرط، يعني لا بد أن يكون خرج إخلاصا لله، لا بد أن يكون خرج لإعلاء كلمة الله، وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجله غنيمة. وهذا ضمان من الله عز وجل أن من خرج للجهاد في سبيل الله إن مات فاز بأجر الشهادة، إن مات فاز بأجر الشهادة، وإن عاد فاز بالغنيمة وما معه من الأجر، إن عاد فاز بالغنيمة وفاز أيضا بما كتب الله عز وجل له من الأجر، لكن بشرط أن يكون لله، شرط أن يكون لإعلاء كلمة الله. وما معنى إعلاء كلمة الله؟ إذا قيل لك من قاتل تكون كلمة الله العليا، ما معنى كلمة الله العليا؟ كلمة الله العليا يعني أنه يقاتل في سبيل الله لأجل أن يصدق خبره وينفذ أمره، هذه كلمة الله العليا، يعني يصدق خبره وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينفذ أمره وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة الله العليا. فيقاتل الكفار، يقاتل الكفار لأجل أن يصدق الجميع بخبر الله وخبر رسوله ولا يكذبه أحد، ولأجل أن يمتثل الجميع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعصيه أحد، هذا الغرض من الجهاد والقتال. قال ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء، غزا نبي من الأنبياء، وهذا النبي هو يوشع بن نون، يوشع بن نون هو صاحب موسى، صاحب موسى في الرحلة البحرية، في الرحلة البحرية لما سافر معه إلى الخضر، هذا يوشع بن نون. قال غزا نبي من الأنبياء، وقول غزا نبي يعني أراد أن يغزو، يعني ما غزا إلى الآن، أراد أن يغزو. ما الذي أعلمنا أنه أراد أن يغزو؟ واللفظ غزا السياق، السياق، لأنه لما قال غزا بدأ يقول لا يصحبني فلان كذا، لا يصحبني كذا، لا يصحبني كذا، فدل على أنه بدأ لم يغزو الآن، إنما أراد أن يغزو. فقوله غزا نبي يعني أراد أن يغزو. غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه، ومثل هذه الألفاظ تنبهوا، مثل هذه الألفاظ يدل عليها السياق. الله عز وجل يقول وإذا قرأت القرآن ها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن، إذا أردت أن تأخذ بظاهر اللفظ فإنك تقرأ القرآن ثم بعده تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا مراد؟ لا، ليس هذا مراد. إذن السياق يدل على أن قوله فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبز والخبث، إذا دخل الخلاء هل معناه بعد ما يدخل اجلس يا ولد لا تشغلنا اجلس؟ هل معناه أنه إذا دخل قاله، ولا إذا أراد أن يدخل؟ إذا أراد أن يدخل. إذن السياق هو الذي يدل على المراد بالكلام. قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولم يبني بها، يعني قل لا يصحبني رجل قد عقد على امرأة يريد الدخول بها، لأنه يكون مشغول، يكون قلبه مشغولا بها، فهذا لا يصحبني، يعني يريد أن يصحبه رجل ليس في قلبه تعلق بشيء من الدنيا، فمن عقد على امرأة يريد الدخول بها لا يتبعني. يقول ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، يعني لا يتبعني أحد بنى بيت وبقي السقف يبي صبه، يبي يجهز بخلص السقف، هذا لا يتبعني لأن قلبه متعلق بتجهيز بيته. أنا بيصل هذا النبي يريد قلبا خالصا للجهاد. قال ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وينتظر ولادها، يعني لا يصح لرجل اشترى غنم أو اشترى خلفات يريد أن تلد لأن قلبه متعلق بهذه الأموال. فغزا فدنا من القرية، والقرية هي بيت، هي بيت المقدس، هي بيت المقدس، لأن الله عز وجل حرمها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض لا يدرون أين يمشون. 40 سنة حرمها على قوم موسى. فأتى بعد ذلك، أتى يوشع بن نون وهو نبي وصاحب موسى في رحلته إلى إلى إلى الخضر، فدخل القتال لأن قوم الذين كانوا في زمن موسى يمتنعون عن القتال وجبابرة وهالقسوة، فماتوا وخرج جيل آخر، خرج جيل آخر غزى بهم يوشع بن نون. قال فغزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس يخاطبها إنك مأمورة وأنا مأمور، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، لأنهم يقولون إنه ليلة السبت، ليلة السبت، وإذا غربت الشمس لا يقاتل، السبت لا يقاتل، السبت لا يقاتل، فحبس الله الشمس، حبس الله لهم الشمس ليقاتل العصر قبل غروبها. قال فحبست حتى فتح الله عليهم، فحبست حتى فتح الله عليهم، فجمع الغنائم، جمع الغنائم، لأن الغنائم لا تحل لهم، لا تحل لهم الغنائم، إنما يجمعها وتنزل نار فتحرقها. فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، لأن فيها محرم، لأن فيها حرام، ما هي بصافية. فقال إن فيكم غلولا، يعني فيكم أناس سرقوا من الغنيمة، الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها، سرقوا منها، هناك ناس سرقوا من الغنيمة، إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة الرجل، يعني القبائل كثير، القبائل كثير ما يستطيع أن يبحث من الذي غل من الغنيمة أي قبيلة، لا بدأ أولا يأخذ من كل قبيلة رجل، كل قبيلة رجل، ثم بعد ذلك هذا الرجل دل عرف عن طريقه أن الغلول في قبيلته ثم بايعهم كلهم. أما أول الأمر يصعب أن يبايع رجال كل قبيلة، لا بايع من كل قبيلة رجل، ثم بعد ذلك توصل إلى من أخذ من الغنيمة وإذا هي قبيلة واحدة من هذه القبائل. قال فليبايعني من كل قبيلة رجل حتى يعرف من الذي سرق من الغنيمة. فلزقت يد رجل بيده، يعني رجل من هذه القبيلة لزقت بيد النبي، هذا علامة على أن فيه خيانة، علامة على أن الغنيمة فيها خيانة. فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول، يعني في قبيلتك، يعني في قبيلة هذا الرجل، فليبايعني قبيلتك، فليبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، لما بايعهم صفعهم بيده المبايعة لزقت يد رجلين أو ثلاثة، لزقت بيد النبي، وهذه علامة على أنهم سرقوا من الغنيمة. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، يعني فيكم من سرق من الغنيمة، فردوا ما أخذتم، فيكم من سرق، فيكم الغلول. فجاءوا برأس بقرة من الذهب وضعوا، يعني أنه سرق ذهب كبر رأس البقرة، أنهم سرقوا ذهب كبر رأس البقرة فأتوا به وردوه في الغنيمة. فجاءوا برأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها، الآن صارت الغنيمة حلال ما سرق منها شيء، فنزلت النار من السماء وأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم، هذا الشاهد للترجمة، أحل الله الغنائم لهذه الأمة ولم يحلها للأمم السابقة، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، هذا من خصائص، هذا من خصائص هذه الأمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.